تبلغ فؤادي يا إله البيت جوار سيدي الورى طه رسول الله حبيب وأنا إليه اشتقت أنا يا ليت سواد عيني بدار الفوز يتملى دعي تبلغ فؤادي يا إله البيت جوار سيدي الورى طه رسول الله حبيب وأنا إليه اشتقت أنا يا ليت سواد عيني بدار الفوز يتملى شوق روحي لطه كل ما حني أقول صبر عسى يا قلب تلقاه مدام لك ربي يرحم وانت له ناجيت أقول تكفى تمنى والأمل بالله يا شوق روحي لطه كل ما حني أقول صبر عسى يا قلب تلقاه مدام لك ربي يرحم وانت له ناجيت أقول تكفى تمنى والأمل بالله كريم علي مقامه ليتني يا ليت تراب يمشي على خدي رسول الله ما كنت يا نفسي ملتاعه ولا ونيت ولا تعنيت دامك في السماوية كريم علي مقامه ليتني يا ليت تراب يمشي على خدي رسول الله كنت يا نفسي ملتاعه ولا ونيت ولا تعنيت دامك في السماء طه وبعد الله ما حبيت سواك يا نور عيني يا رسول الله عليك ملاحي برق في السماء صليت عليك يا خير من صلى عليه الله أحب طه وبعد الله ما حبيت سواك يا نور عيني يا رسول الله ملاحي برق في السماء صليت عليك يا خير